إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، فهذا تلخيص لمسألتي المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، لخصتها للتثبيت في 16 سؤالا أسردها معروضة على طريقة السؤال والجواب، ثم أرجع فأسأل، ولكل شخص 3 أسئلة. أولا، عرف المتفق والمفترق. عرف المتفق والمفترق. قال الحافظ ابن حجر: وأراعي سوق نص الحافظ ابن حجر أشير إلى ذلك، وأما ما ليس بنصه فإني أسكت عن نسبته. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم. ما المتفق والمفترق؟ إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم ذواتهم. السؤال الثاني: مثال ذلك أحمد ابن جعفر ابن حمدان 4، والخليل ابن أحمد 6. ثالثا، السؤال الثالث: ما هي صور الاتفاق والافتراق؟ ما هي صور الاتفاق والافتراق؟ ذكر الحافظ ابن حجر منها 3 صور. الصورة الأولى الاتفاق في الأسماء وأسماء الآباء. الاتفاق في الأسماء وأسماء الآباء. الصورة الثانية: كذلك مع أسماء الأجداد، مثل أحمد بن جعفر بن حمدان. الاتفاق وقع في الاسم واسم الأب واسم الجد. ثالثا، ومن صور المتفق والمفترق الاتفاق في الكنية والنسبة. الاتفاق في الكنية وفي النسبة. مثاله: أبو عمران الجوني 2. أبو عمران الجوني 2. عبد الملك ابن حبيب وموسى ابن سهل. عبد الملك ابن حبيب وموسى ابن سهل. رابعا، أسردها كلها ثم أرجع لتثبيتها حفظا. ما فائدة معرفة المتفق والمفترق؟ قال الحافظ ابن حجر: خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا. خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا. والمثال بين أيديكم: أحمد بن جعفر بن حمدان قد يظن أنه شخص واحد وهم 4. السؤال الخامس: أذكر اسم كتاب مؤلف في المتفق والمفترق مع ذكر مؤلفه. كتاب جواب: كتاب المتفق والمفترق للخطيب البغدادي، وصفه ابن حجر بهذا النص فقال: كتابا حافلا، كتابا حافلا. السؤال السادس: هل للحافظ ابن حجر خدمة لهذا الكتاب؟ الجواب نعم، ذكر ذلك رحمه الله في هذا الموضع، فقال له تلخيص، ذكر بأن له تلخيصا لهذا الكتاب، كتاب المتفق للخطيب، وزيادة، تلخيص وزيادة عليه. قال الإمام السخاوي: لم يكمل الكتاب. السؤال السابع: عرف المؤتلف والمختلف. انتهينا من المتفق والمفترق، انتقل بنا إلى المؤتلف والمختلف. عرف المؤتلف والمختلف. قال الحافظ ابن حجر: إن اتفقت الأسماء خطا يعني رسما واختلفت نطقا، اتفقت رسما خطا واختلفت نطقا، هذا ماذا يسمى؟ يسمى المؤتلف والمختلف. السؤال الثامن: مثل لذلك بأمثلة. حمد وحمد. يلاحظ معي، هذا العلم فيه تشابه كبير، وقد يكون على كثير من النفوس المتفقهة عسير، لكن الله عز وجل يسر كل عسير، فسخر لهذا الذي قد يتوهم أنه ثقيل وعسير أهل الحديث، فذللوه تذليلا. ومرجع وثمرة هذا العلم هي صيانة الأسانيد الموصلة إلى متون الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مثل حمد وحمد وسلام وسلام، سلام وسلام. السؤال التاسع: كم أقسام المؤتلف والمختلف؟ أذكرها مع التمثيل. قسمان، ما ذكره الحافظ قسمين: الاختلاف، والقسم الأول الاختلاف في النقط، مثل أحمد وأجمد، أحمد وأجمد. القسم الثاني: الاختلاف في الشكل، مثل سلام وسلام. والمراد بالشكل هو الضبط، المراد بالشكل هو الضبط، كما أن المراد بضبط القلم كما سيمر بنا هو النقط، وأما الشكل فيتعلق بالضبط، وأرفع الضبط ما كان بالحروف، أرفع الضبط ما كان بالحروف. السؤال العاشر: ما تعليل قول ابن المديني: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء؟ ما تعليل قول علي بن المديني وهو شيخ الإمام البخاري: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء؟ قال الحافظ ابن حجر: لما كان أشد التصحيف ما يقع في الأسماء؟ قال: لأنه شيء لا يدخله القياس، شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده، وإنما هو نقلي سمعي. السؤال الحادي عشر: أذكر ما ألف في المؤتلف والمختلف مع غيره، يعني النوع هذا مجموعا مع غيره. ولاحظ، هذا قد يكون من المزيد على ما ذكرت في المجلس الماضي. أذكر ما ألف في المؤتلف والمختلف مع غيره وما أفرد له فحسب. الجواب: صنف أبو أحمد العسكري كتابا، لكنه، هكذا قال الحافظ، صنف أبو أحمد العسكري كتابا لكنه أضافه إلى كتاب التصحيف له. سؤال يتعلق بهذا وهو الثاني عشر: ما اسم كتابيه المذكورين، وهل هما مطبوعان أم مخطوطان أم مفقودان؟ هذا يعرض لجميع ما يذكر، ولولا الإطالة لكان فيه شيء من الانتفاع به، فيه فوائد لكن فيه إطالة. الأول كتاب أبي أحمد العسكري ما يقع فيه التصحيف والتحريف. الكتاب الثاني أدخله ضمن كتاب كبير سماه تصحيفات المحدثين، تصحيفات المحدثين، وهو معني برواة الحديث ممن وقع له التصحيف، ممن وقع له التصحيف. السؤال الثالث عشر، وهذا نثرها الحافظ وهذا تحريرها وتلخيصها، أذكر المؤلفات في المؤتلف والمختلف التي أفردته مع ذكر أسماء مؤلفيها على ضوء ذكر ابن حجر لها في النزهة. طبعا في علم الرجال لا سيما ما يتعلق بالضبط لا يغني كتاب عن كتاب، لا يغني كتاب عن كتاب، بل قد يوجد في كتاب ما لا يوجد في الكتاب الآخر، لأن الأمر فيه كما قال الحافظ علم الرجال لا يدخله القياس، كما قال ابن المديني علم الرجال لا يدخله القياس، ولا شيء قبله ولا بعده يدل عليه. أولا المؤتلف والمختلف لعبد الغني بن سعيد الأزدي، ثانيا مشتبه النسبة، يعني ما وقع من المؤتلف والمختلف لا في الأسماء ولكن في الأنساب. ثالثا المؤتلف والمختلف للدارقطني وهو أكبرها، رابعا بهذا الاسم، أكبرها بهذا الاسم، رابعا ذيله للخطيب البغدادي وهو المؤتنف في تكملة المختلف، المؤتلف والمختلف، خامسا الإكمال للأمير ابن ماكولة، سادسا تهذيب مستمر الأوهام، سابعا تكملة الإكمال لابن نقطة، ثامنا ذيل الإكمال لمنصور ابن سليم الهمذاني، تاسعا الذيل على الإكمال لأبي حامد ابن الصابوني، عاشرا المشتبه للذهبي، حادي عشر تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر. كلها مطبوعة وموجودة بين أيدينا سوى كتابي الهمذاني وابن الصابوني، ما أعلم عن وجودهما شيئا. السؤال الرابع عشر للحافظ ابن حجر قول في بيان أهمية كتاب الإكمال لابن ماكولة، أذكر هذا القول، قال الحافظ بهذا النص كتابه، وهذا بلا ريب أنه تزكية لهذا الكتاب لأن كتب الضبط كثيرة، قال الحافظ كتاب ابن ماكولة كتابه من أجمع ما جمع في ذلك، فلتكن على ذكر من هذه المعلومة لا سيما الإخوة المعنيين بما يتعلق بعلم الحديث وعلم الرجال على وجه الخصوص. قال الحافظ كتابه من أجمع ما جمع في ذلك وهو عمدة كل محدث بعده، لاحظ الكلام هذا، عمدة كل محدث بعده، هذا كما قيل في مقدمة ابن الصلاح كل من جاء بعد ابن الصلاح فهو عيال عليه في هذا الكتاب، فهو من أجمع ما كتب. وسر ذلك بعد الإخلاص والعلم عند الله أنه لما تولى التدريس بالمدرسة الأشرفية بدمشق الشام أملاه شيئا فشيئا، وهذا من بركات التدريس. الخامس عشر ماذا قال الحافظ ابن حجر عن كتاب المشتبه لشيخه الحافظ الذهبي؟ قال رحمه الله ما نصه، جمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا اعتمد فيه على الضبط بالقلم فكثر فيه الغلط والتصحيف المباين لموضوع الكتاب. وقال غير الحافظ ابن حجر، وهذه عبارة أحفظها من فترة ولا يحضرني اسم قائلها، يقول: ضبط الإمام الذهبي بالقلم فما شفى في باب المشتبه من ألم، لأنه عندما تكرر نسخ الكتاب تصحفت تلكم الأسماء، فانقلب الكتاب على ضد محتواه ومضمونه وموضوعه. 16 والأخير: ما موضوع كتاب تبصير المنتبه لابن حجر؟ واذكر وصفه كما ذكر الحافظ رحمه الله. الجواب: تبصير المنتبه هو توضيح لكتاب شيخه المشتبه للإمام الذهبي أو ابن الذهبي. قال ابن حجر، وهذا نصه وهو مجلد واحد، طبعا طبع الكتاب في مجلدين، فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية، وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه. إذن تبصير المنتبه اختصار للمشتبه، المشتبه على الفاعلية أو المشتبه على المفعولية، على الفاعلية الذي يشتبه بغيره، والمشتبه على المفعولية الذي يشتبه غيره به، والثمرة واحدة. الآن نرجع وأريدك تختصر بس بما يدل على الفهم ولو بالمعنى. ثلاثة أسئلة، أقول ثلاثة أسئلة بسم الله. ما هو المتفق والمفترق؟ ارفع صوتك. ما اتفق، لا ما أقول لك الحين تفصيلات، ما اتفق خطا واختلف، ها اتفق خطا نعم اتفق خطا ونطقا والذوات مختلفة. مثاله: أحمد بن جعفر بن حمدان 4، الخليل بن أحمد 6. ما هي الآن، ما هي صور الاتفاق والافتراق؟ الصورة الأولى الاتفاق في الأسماء، أنا أضفت هذا وهذا موجود لكنه ما يذكر لأنه الأكثر. كم المحمدين المسمين بمحمد؟ كذا شيء كثير. الاتفاق في الأسماء وأسماء الآباء، الاتفاق والأجداد، الاتفاق الكنية والنسبة. طيب مثالين كده خفيفين، الاتفاق في الأسماء وأسماء الآباء والأجداد، نفسه هو السؤال المثال. أحمد بن جعفر بن حمدان في الكنية والنسبة، الجوني أبو عمران الجوني، أحسنت. عندك شرح لمعة الاعتقاد؟ بسم الله. طيب الرابع والخامس والسادس، الرابع والخامس والسادس يا أحمد، ما فائدة معرفة المتفق والمفترق؟ لا يظن أكثر من شخص شخصا واحدا. أذكر كتاب مؤلف فيه المتفق والمفترق للخطيب البغدادي، المتفق والمفترق للخطيب البغدادي. طيب هل للحافظ خدمة على هذا الكتاب؟ لخصه، لا لخصه ولخصه بس مجرد ملخص، زاد عليه، لخصه مع الزيادة. هل كمل أو لم يكمل؟ لم يكمل. هل موجود ولا مو موجود؟ صعب، أقول صعب، هذا أسباب زيادة الإيمان ونقصانه. نعم. طيب السابع والثامن والتاسع أسردها حتى تعرف فين موقعك من الجواب. التعريف المؤتلف والمختلف، مثال أو مثالين أقسامه. بسم الله. اتفقت رسما أو خطا واختلفت نطقا، مثال. كم أقسامه؟ ها الاختلاف في النقط، مثاله الاختلاف في القسم في الشكل، ايش المراد بالشكل؟ الضبط، مثل سلام وسلام، سلام وسلام، احسنت. هذا كتاب الصحوة الإسلامية للشيخ ابن عثيمين، وانا عندما وقعت عيناي على هذا العنوان تعجبت، ولكن عندما يعرف الإنسان اختلاط الشيخ بالمجتمعات وبأفراد المجتمع وإجابته للدعوات من الناحية الدعوية يعرف أن الشيخ يدرك إيش معنى صحوة إسلامية، وهذا الترشيد من الأهمية بمكان أن يكون ترشيد الصحوة لا على أيدي الصحوة نفسها، لأن الإنسان قد يكون واقعا في المعمعة نفسها، ولكن عندما يكون الترشيد والإيقاظ والتسديد والتأصيل من مثل الشيخ بلا ريب أنه يحمد هذا العود، ويكون الإيقاظ إن شاء الله رشيدا، والله المستعان. العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، تعليل أشد التصحيف لابن المديني، ما ألف المؤتلف والمختلف. ما اسم كتابي العسكري؟ بسم الله. واحد، قال ابن المديني أشد التصحيف ما يقع في الأسماء، لا يدخله القياس، لا شيء قبله ولا بعده يدل عليه. طيب أنا علقت بتعليقة خفيفة، هل يسلم مطلقا بأن أشد التصحيف ما يقع في الأسماء؟ هل يسلم مطلقا بأن أشد التصحيف مع جلالة قدر علي بن المديني؟ ومن علي بن المديني؟ نعم، في المتون، لأنه يتعلق بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة. طيب ما ألف في المؤتلف والمختلف على وجه العموم هو وغيره في كتابين للعسكري لأبي أحمد العسكري، ما يقع فيه التصحيف ثم أدخله في تصحيفات المحدثين في ثلاث مجلدات. تصحيفات المحدثين مطبوع ولا مخطوط ولا مفقود؟ ها؟ لا مو مفقود. فقه الأسماء للشيخ عبد الرزاق. طيب موجود يا شيخ، موجود، أنا ذكرت لكم بتحقيق شيخنا الشيخ محمود الميرة، وقلت هذا الشيخ قرأنا عليه شطرا كبيرا من كتاب فتح المغيث بالجامعة الإسلامية. نعم. طيب أذكر المؤلفات في المؤتلف والمختلف، بس أذكر لي مؤلف، بلاش مؤلفات، في 11 مؤلفا، أذكر لي مؤلفين. ها، في غير ما ذكر العسكري، هذا على وجه الجمع، هو جمع النوع هذا وجمعه مع غيره، لكن أريد كتابا تمحض فيه التأليف، تمحض فيه التأليف. أنت أجبت يا شيخ؟ طيب واحد غيره. ها، بسم الله، جزاك الله خير. ها، واحد غيره. نعم، اذكر كتابين في المؤتلف والمختلف باسم المؤتلف والمختلف، باسم المؤتلف والمختلف. نعم، عمر ارفع لي صوتك. للدارقطني، للدارقطني موجود ولا مخطوط ولا مطبوع ولا مفقود؟ موجود. طيب الكتاب الثاني، قد تنسى كتاب المؤتلف والمختلف للأزدي، لكن أرجو ألا تنسى كتاب المؤتلف والمختلف للدارقطني، وقد تنسى كتاب المؤتلف والمختلف للدارقطني، أرجو ألا تنسى الكتاب الذي وصفه الحافظ ابن حجر بأنه حافل وأنه عمدة، حافل وعمدة. ها، الإكمال لابن ماكولة، الإكمال لابن ماكولة. طيب وصف الحافظ الإكمال بصفتين، هما أنه من أجمع ما جمع، وأنه خلاص أجبت، جاوبت، الجواب تقدم، أنه عمدة، العمدة معناه يعول عليه. طيب ماذا قال الحافظ ابن حجر عن كتاب المشتبه؟ ماذا قال الحافظ ابن حجر عن كتاب المشتبه؟ يا شيخ عمر بلاش، هذا صعب. ما صلة تبصير المنتبه بالمشتبه؟ ها؟ من؟ لمن هو تبصير المنتبه؟ ها؟ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه الحافظ ابن حجر، والأصل المشتبه لشيخه الإمام الذهبي، لشيخه الإمام الذهبي. نعم، تفضل. طيب انتهينا يا أخواننا، بسم الله، ننتقل إلى نوع وصفه بأنه المتشابه، وسيأتي إطلاق آخر عليه، سيأتي ذكر إطلاق آخر عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا، واختلفت الآباء نطقا مع ائتلاف مع ائتلافها خطا، كمحمد بن عقيل بفتح عندها مع ائتلافها هكذا، أنا عندي مع ائتلافهما، مع ائتلافهما. نعم. قال: كمحمد بن عقيل بفتح العين، ومحمد بن عقيل بضمها، الأول نيسابوري والثاني فريابي، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة. نعم. قال رحمه الله: انتقل بنا بعد ذكر المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، انتقل بنا إلى نوع آخر يجمع فيه بينهما، بين هذين النوعين. قال: وإن اتفقت الأسماء خطا، اتفقت الأسماء خطا ونطقا، هذا المتفق والمفترق، لكن اختلفت الآباء يعني أسماء الآباء نطقا مع ائتلافهما خطا، مع ائتلافهما خطا، كمحمد بن عقيل بفتح العين، محمد ابن عقيل ومحمد ابن عقيل بضمها، الأول نيسابوري وهو من أعيان نيسابور ومن شيوخ الأئمة النسائي وابن ماجة وأبي عوانة وأبي داود وابن خزيمة والسراج صاحب المسند، هذا الأول النيسابوري، الأول بإيش؟ بالفتح، محمد بن عقيل. الثاني عقيل بضمها، وهو فريابي، فريابي من تلامذة قتيبة بن سعيد، هذا المضموم للحرف المهمل وهو العين، من تلامذة قتيبة بن سعيد. قال الحافظ الذهبي فيه: كان أخير الفقهاء، كان أخير الفقهاء. قال: أو بالعكس، يعني هذا يمكن أن يطلق عليه إيش؟ متفق مؤتلف، باعتبار أن الاتفاق وقع في إيش؟ ها، في الخط والرسم، والاختلاف وقع في أسماء الآباء عقيل وعقيل. عقيل وعقيل من أي باب؟ من باب المتفق أم من باب المؤتلف؟ من باب المؤتلف، فهذا يمكن لو صح أن يطلق عليه متفق مؤتلف، لكنه ما أطلق الحافظ ابن حجر هذا. قال: أو بالعكس. نعم. قال رحمه الله: أو بالعكس، كأن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا، وتتفق الآباء خطا ونطقا، كشريح بن النعمان وصريج بن النعمان، الأول بالشين المعجمة والحاء المهملة، وهو تابعي يروي عن علي رضي الله عنه وأرضاه، والثاني بالسين المهملة والجيم، وهو من شيوخ البخاري، فهو النوع نعم، وهو من شيوخ البخاري. يقول: أو بالعكس، يعني من باب المؤتلف المتفق، كيف تكون هذه العكسية؟ قال: كأن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا، وتتفق الآباء خطا ونطقا، كشريح ابن النعمان. طبق الآن القاعدة. يقول الحافظ: تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا، شريح وسريج كلمتان متفقتان خطا، لكنهما مختلفتان إيش؟ مؤتلفتان خطا، مختلفتان نطقا، شريح وسريج، الأول بالشين. طيب، هذا الشطر الأول. الشطر الثاني: وتتفق الآباء خطا ونطقا، النعمان، النعمان، النعمان والنعمان، هذا من باب إيش؟ المتفق والمفترق، متفق ومفترق. طيب، شريح وسريج فيه اختلاف ايش في النقط، هذا مؤتلف. قال وبالعكس، يعني عكس الاول، الاول ممكن اطلق عليه متفق مؤتلف، الثاني نطلق عليه ايش مؤتلف متفق، فصارت أربعة أقسام أو أنواع ذكرها الحافظ: متفق مؤتلف، متفق مؤتلف، مؤتلف متفق. طيب نعم. قال رحمه الله: فهو النوع الذي يقال له المتشابه. كل هذا يقال له المتشابه، المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق والمتفق والمؤتلف والمؤتلف والمتفق، هذا كله يطلق عليه إيش؟ المتشابه. وفي بعض النسخ كما عند بعض الشراح زيادة مفهمة ونصها وكذا من نوع المتشابه هنا عندنا، فهذا النوع الذي يقال له المتشابه في زيادة في بعض النسخ كما في عند بعض الشراح وكذا من نوع المتشابه، يعني ما سيأتي ذكره من نوع المتشابه. النص الذي بين أيدينا قال نعم، فهذا فهو النوع الذي يقال له المتشابه وكذا إن وقع، على سبيل العموم وكذا إن وقع، لكن ما في هذه النسخة مفهم وكذا من نوع المتشابه، بلا ريب أن غاية الضبط وأقصاه ومنتهى هو أن تكون نسخة بين يديك من الكتاب، فهي كالسلاح للمقاتل والمجاهد. فلذلك والإنسان يسعى إن شاء الله إلى توفير بعض النسخ، كما الحال في الأخ الطالب بعد العشاء، الأخ الطالب بعد العشاء في موقف اثنين لك نسخة لأنه ملحاح يلح. طيب قال رحمه: فهو النوع الذي يقال له المتشابه وكذا إن وقع. نعم. قال: وكذا إن وقع، ذلك الاتفاق في الاسم والاسم لب والاختلاف في النسبة. طيب لاحظ الآن هذا الكلام، يقول الحافظ: وكذا إن وقع ذلك، يعني أيضا من نوع المتشابه وقوع ذلك الاتفاق خطا ونطقا، وقوع ذلك الاتفاق خطا ونطقا في الاسم واسم الأبي. طيب هذا متفق ومفترق، إذن أين الافتراق؟ يقول: والاختلاف أي نطقا لا خطا في النسبة، نطقا لا خطا في النسبة. وفي إحدى الطبعات في إحدى النسخ بالنسبة، هنا عندنا في النسبة، هناك بالنسبة، لكن التعبير ها هنا مع المعنى الاصطلاحي هنا بحرف الجر، نعم تنوب حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، لكن هنا للمعنى الاصطلاحي الأنسب فيه في النسبة لا بالنسبة، لأن الباء هنا قد يكون لها وجه غير احتواء وتنويع، وهو الاختلاف في الاسم واسم الأب والنسبة، هكذا قد يعبر بالباء فيفهم شيئا آخر، لكن التعبير بفيه هنا أنسب، لأن المراد الاتفاق يقع المتشابه من صوره بالاتفاق في الاسم واسم الأب مع الاختلاف في النسبة، مع الاختلاف في ايش؟ في النسبة، مع الاختلاف في النسبة. لكن لو عبرنا بباء مع الاختلاف بالنسبة، لأنه قد يتوهم أن ثمة مقارنة بين الاسم واسم الأب بالنسبة لشيء آخر، بالنسبة لشيء آخر، وهذا ما تفهمه أو يفهمه حرف الباء. لكن عندما يقال لا، الاختلاف في الاسم، الاتفاق في الاسم واسم الأب، الاختلاف فين؟ في النسبة. فليس هنا مناسبة بين الاسم واسم الأب مع شيء آخر وهي النسبة، ولكن المراد هنا الاتفاق في الاسم واسم الأب، ها، والاتفاق في النسبة، الاتفاق في النسبة. وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا. نعم. قال رحمه الله: وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه. تلخيص المتشابه، وقد طبع الكتاب في مجلدين كبيرين ضخمين، وهذا الكتاب يعني يحتاج الحديثي البصير يحتاج إلى بصيرة في مجلدين ضخمين. ومن العجب ومن اللطائف أن الذي حقق كتاب تعرف من مو راجل، ما هو رجال، الذي حقق كتاب امرأة شامية، وهي سكينة الشهابي، سكينة بالتصغير الشهابي. وكنت أنطق، هذا أيضا من لطائف الطلب أيام الطلب، كنت أنطق بها سكينة، لأن السكينة أدعى للطمأنينة. ومرة حملت معي في السيارة قبل أكثر من 30 سنة الباحث الأخ الشيخ السوري الدكتور فيصل شكري، وله يعني تحقيقات منضبطة دقيقة، فقلت له نحن نتدارس، أنا هو نتدارس بعض التحقيقات، قلت سكينة، قال لا ممنوع سكينة، سكينة هكذا ننطق ونحن أهل الشام، وهي هكذا ترضى بهذا النطق، سكينة الشهابي. هذا مثل الأخ الباحث في السنة أيضا عذاب الحمش، بعضهم يقول عذاب وبعضهم يقول المحمش وبعضهم يقول الحمش وبعض يقول الحمش، وهو كما ينطقها أهل البلد عذاب الحمش، ما هو عذاب، نعوذ بالله من العذاب، عذاب بالدال المهملة. هذا أيضا يتعلق هنا بموضوعنا، عذاب الحمش، وإلا ما يفرق. لكن عندما نجد مثل هذه الدقة في صيانة حديث رسول الله والله تدمع عيناك. بعض الناس يقول الرجال يا أخي يعني علم الرجال فيه يبوسة فيه، بالعكس، عندما تدخل في هذا العلم ويكرمك الله ويشرفك، الناس تبكي لذكر الجنة والنار، أنت تبكي لذكر الرجال، تبكي لذكر الرجال، كيف تبكي لذكر الرجال؟ تقول شوف عشرات الألوف، سبحان الله العلي العظيم، مشتبه متشابه متفق مفترق مؤتلف مختلف عكسه ضده، هذا إيش هذا؟ هذا فين يعرف هذا العلم؟ فين تعرف هذه العلوم؟ انظر إلى علوم أهل الأرض كلهم، وصلوا إلى الذرة، وصلوا إلى المجرة، لكن هذا ما يعرفونه، هذا ما يعرفونه ولا يعونه، وإذا وعوه فإنهم يذهلون. كيف يحفظون تراثهم؟ كيف يحفظون تراث أنبيائهم؟ ما فيه إلا سندين ثلاثة أسانيد وفيها مجروحون، عندنا شوف بالملايين من غير مبالغة، بالملايين، ملايين الأسانيد والأسامي الرواة بعشرات الألوف، ها، ومع هذا ضبطوا ضبطا متقنا ليتحقق قول الباري جل جلاله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا تستعظمن مثل هذه الفروعيات، فإن لها صلة بحديث من تدين لله بحبه والإيمان به واتباعه، وهو حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم وأسوتنا، اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. قال رحمه الله: ثم ديله وعليه أيضا بما فاته أولا، هو تالي التلخيص، سمى هذا الذيل تالي التلخيص، وهو أيضا مطبوع، حققه أحد طلاب الشيخ الألباني وهو مشهور حسن سلمان. أحد الإخوة سأل سؤال في موضعه، قال: هل يوجد في المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، هل يوجد في النساء من هذا القبيل؟ يعني عندما تتصفح كتب المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف والمشتبه والمتشابه، وهذا من العجب، ما تجد فيها في أسماء النسوة شيئا، لا تجد من أسماء النسوة شيئا، لأن أسماء النسوة في الغالب يتسمين بالأسماء المعروفة، يتسمين بالأسماء المعروفة، رقية وخديجة وفاطمة، ولذلك لا يوجد مثل هذا التشابه، والله أعلم بسبب كان يوجد غير هذا السبب. نعم. قال: وهو كثير الفائدة. نعم، معرفة المتشابه الذي يتألف من هذه الفروعيات الأربعة وغيرها، يقول نعم، يقول وهو كثير الفائدة، وهو كثير الفائدة، بلا ريب أن هذا أعظم فائدة في معرفة المتشابه وتلخيصه من غيره، حتى لا يقع التخليط بين الرواة فيتحول المعروف إلى مجهول وعكسه، ويتحول الثقة إلى ضعيف والضعيف إلى ثقة. هذا من أعظم الثمار. نعم. قال رحمه الله: ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم لب مثلا، إما إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما. وهو نعم وهو على قسمين. وهو على قسمين: إما بأن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين، أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. قال رحمه الله: قال ويتركب منه، يعني من المتشابه ومما قبله أنواع، يتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه، ولذلك سمي المتشابه لوقوع الاشتباه في أمثلته. قال: أو الاشتباه في الاسم واسم الأب مثلا، إلا في حرف أو حرفين فأكثر. لن يدرك هذا الكلام إلا بما سيذكره من أمثلة. يقول: فأكثر من أحدهما أو منهما، وهو على قسمين. متشابه هذا على قسمين: القسم الأول إما أن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين، عدد الحروف ثابت في الجهتين. الصورة الثانية: أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. الآن سيذكر خمسة أمثلة رحمه الله، انتبه لي بارك الله فيك، كل مثال سأرده إلى إما إلى القسم الأول أو إلى القسم الثاني. نعم. قال: فمن أمثلة الأول محمد بن سنان بكسر السين المهملة والنونين بينهما ألف، وهم جماعة، منهم العوقي بفتح العين والواو ثم القاف، شيخ البخاري رحمه الله، ومحمد بن سيار بفتح السين المهملة وتشديد الياء التحتانية وبعد الألف راء، وهم أيضا جماعة، منهم اليمامي شيخ عمر بن يونس. نعم. المثال الأول، وانظر إلى وجه رجوعه إلى القسم الأول. إيش القسم الأول من المتشابه؟ يقول: أن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين. إيش مثاله؟ يقول: مثل سنان وسيار. شوف إيش يقول: الاختلاف بالتغيير، هنا محمد ابن سنان وهنا محمد ابن سيار. يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين. عد سيار وسنان: سين نون ألف نون، هذه أربعة. سيار سين ياء ألف راء، أربعة. فين الاتفاق وقع؟ في اسم إيش؟ في الاسم الأول محمد، هذا محمد وهذا محمد. الاختلاف والتشابه أين وقع؟ في سنان وسيار. في تشابه، أين وجه التشابه؟ في عدد الحروف. أين وقع الاختلاف؟ في النقط، هنا سنان وهنا سيار. الاختلاف الثاني وقع في حرفين، هذا بالنون وهذا بالراء. شوف هذا فيه جمع بين الائتلاف والاتفاق، وبين الاتفاق والائتلاف والائتلاف والاتفاق، ولذلك سمي متشابه. يشتبه بعضه ببعض. نعم. مثال ثاني: قال محمد بن حنين بضم الحاء المهملة ونونين الأولى مفتوحة بينهما ياء تحتانية، تابعي يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، ومحمد بن جبير بالجيم بعدها باء موحدة وآخره راء، وهو محمد بن جبير بن مطعم تابعي مشهور أيضا. مثال ثاني: قال المثال الثاني إن أردت وجه الدلالة، حنين وجبير كاد أن يشتبه الرسمان لكنهما غير متشابهين. هذا محمد وهذا محمد، هذا محمد بن حنين هذا محمد بن جبير. لاحظ الآن عندما يعني تتصور المخطوطات القديمة لم تكن تنقط يعني تتعجب غاية العجب سبحان الله، كيف تمكن المحدثون من ضبط هذه المتشابهات؟ كان يتعين أن تضبط هذه المتشابهات مع خلو الرسم والخط من النقط. فحنين وجبير كانت تكتب بلا رسم، كانتا تكتبان بلا نقط، ولذلك نحن بأمس الحاجة إلى المتشابه. هذا محمد بن حنين وهذا محمد بن جبير. الرسم ما أقول متفق، لكن فيه تشابه، ولذلك يعد من المتشابه. شوف حنين وجبير، حنين وجبير، أحدهما بالنون والآخر بالراء. يقول ابن حنين، هذا محمد بن حنين تابعي يروي عن ابن عباس. محمد بن جبير هو ابن جبير بن مطعم، تابعي مشهور أيضا. مثال ثالث، قال: ومن ذلك معرف بن واصل كوفي مشهور، ومطرف بن واصل بالطاء بدل العين، شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة النهدي. هكذا في بعض النسخ الهدى أو الهدي هو النهدي. مثال ثالث، معرف ومطرف، معرف ومطرف. لاحظ هنا الآن ما ضبط الحافظ ابن حجر، قال هو معرف ولا معرف، لكن نحن عرفنا أنه يريد هذا الضبط بإيش؟ لأنه قوبل بشبيهه وما يشتبه به، وهو مطرف، مطرف. الحافظ ابن حجر، أنا ذكرت لكم هذا مرة وهو من الفوائد، يعني بعض المرات نعم ما يدل سياق ولا سباق عليه، لكن قد يصرح هو الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، مثل من لم يذكر له كنية في التقريب. ما ذكرت لكم هذا من قبل؟ من لم يذكر الحافظ ابن حجر، أنا ذكرت لكم هذا مرة، من لم يذكر الحافظ له كنية في التقريب، ما قاعدته؟ ها؟ له قاعدة، من لم يذكر الحافظ ابن حجر له كنية البتة، من ذكر له كنية خلاص هذه كنيته المذكورة، من لم يذكر له كنية إيش قاعدته؟ من فين جئنا بمحمد؟ لأن جئنا بمحمد مع اسم للتقدير والتوقير. هو في أحد التراجم قال: من ذكر بكنيته فهو هو صاحب الكنية، من لم يذكر بكنية في التقريب فكنيته أبو عبد الله، من لم يذكر بكنية في التقريب فكنيته أبو عبد الله. خذ هذه قاعدة، قاعدة من أول التقريب إلى آخره، ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نفسه. فهنا قال معرف، معرف، معرف، عندما قال لنا ومن ذلك، وهو مثال ثالث من المتشابه، معرف ابن واصل كوفي مشهور ومطرف، ما في مطرف، ما في مطرف، لكن مطرف ابن واصل مشهور أيضا، فعرفنا أن معرف لتشابهها فمثلها مثل مطرف، ومطرف ما فيها إلا نطق واحد، ما في مطرف ولا مطرف، مطرف. نعم. طيب، قال: ومنه أيضا أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم بن سعد وآخرون، وأحيد بن الحسين مثله، لكن بدل الميم ياء تحتانية، وهو شيخ بخاري يروي عنه عبد الله، يروي عنه عبد الله بن محمد بن البكندي. عندك ياء منقوطة شيخ بخاري؟ نعم. ها؟ نعم. طيب، أنا عندي بالألف شيخ بخارى، ها؟ وتحتمل، ها؟ حتى نونا. ها، يحتمل الأمران. شوف، لاحظ هذا من الأسماء الغريبة والقليلة، بل قد تكون نادرة. أحيد، ما أحد يسمى بأحيد لكن يوجد، والاشتباه بين أحمد وأحيد كبير جدا. أحمد بن الحسين وأحيد بن الحسين، الأب واحد، وما الذي يدرينا أنه أحمد وأحيد؟ شوف هنا الدراية بالضبط من خلال كتب الرجال. أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم بن سعد مشهور، أحيد بن الحسين مثله، لكن بدل الميم ياء تحتانية، وهو شيخ بخارى أو شيخ بخاري يروي عنه عبد الله بن محمد البيكندي، ولعل شيخ بخارى أولى. ها ها نعم، وهو شيخ أيوة، وهو شيخ بخاري يروي عنه عبد الله بن محمد، لكن عندنا بالتنكير، عندنا بالتنكير، ما هو هو شيخ البخاري، شيخ بخاري يروي عنه عبد الله بن محمد البيكندي. وهذا الذي أوردته معنى ثالث ما يبعد، لكن يحتاج إلى مراجعة لنسخ النزهة الخطية، ومنها نسخة سمرقند وهي نسخة معتمدة، لعله يكون قد سقط الألف واللام، لأن هذا المعنى الثالث يعني معنى وارد، وهو شيخ البخاري يروي عنه عبد الله بن محمد البيكندي. نعم، ومن ذلك أيضا قال، ومن ذلك أيضا حفص بن ميسرة. شيخنا الأول أحمد بن الحسين ولا أحمد؟ أحمد بن الحسين. أحيد إيش عندك؟ أحيد عندنا بالفتح الخلف. أحيد ما هو أحمد؟ لا أنا عندي أحمد. إيه نعم، ولعله أحيد، لا الثاني أحيد، في أحيد ثاني أحيد، الأول أحمد، ولا الرسم يعني فيه تشابه، ولذلك عد من المتشابه. نعم، قال ومن ذلك أيضا حفص بن ميسرة شيخ مشهور من طبقة مالك، وجعفر بن ميسرة شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي. نعم، قال الأول بالحاء المهملة والفاء بعدها صاد المهملة، والثاني بالجيم والعين المهملة بعدها فاء ثم راء. قال حفص وجعفر، حفص بن ميسرة وجعفر بن ميسرة، فيه اشتباه في اتفاق في اسم الأب. طيب الآن شوية تنشيط، جعفر بن ميسرة وحفص بن ميسرة، هنا إيش نطرق على مثل هذا المثال الخامس الذي ذكره؟ نطرق عليه متشابه، ولا نطرق عليه متفق ومفترق، ولا نطرق عليه مؤتلف ومختلف؟ إيش أعم الإطلاقات الثلاثة لمثل هذه الحالة؟ ها، متشابه، لأنه جمع بين طرف بين متفق ومفترق كامل، بين طرف مؤتلف ومختلف. ليش أقول طرف؟ لأنه حفص وجعفر، حفص وجعفر فيه اختلاف ولا ما في اختلاف؟ ها، في اختلاف، في اختلاف أولا في الخط، فيه اختلاف في النطق، فيه اختلاف ها ثالثا القواعد المثلى، عدد الحروف، عدد الحروف، عدد الحروف. حفص كم؟ ثلاثة، ثلاثي. جعفر جيم عين فاء راء رباعي، فيه شوف تداخل، فيه تداخل، ولذلك مشتبه ينطبق، متشابه ينطبق، لكن متفق وحده لا ينطبق إلا في اسم الأبي، ومؤتلف ومختلف لا ينطبق إلا باعتبار الائتلاف في الخط، الائتلاف في الخط مع الاختلاف في النطق وفي الرسم وفي عدد الحروف